لو أن امرأة ماتت وفي بطنها جنين وفي بطنها جنين حي، هل يجوز للطبيب أن يشق بطنها؟ لا له مانع من هذا، لا بأس إن شاء الله أن يشق بطنها ويستخرج الجنين، الله المستعان. نعم بعضهم يقتلونها، بعضهم يقتلونها، يقتلونها لا يجوز، لا يجوز أن يقتل الجنين.